ثاني قيمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: الحي المتصف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته. عم بستعجل عشان التشكيل؟ ماشي حالي. أي ثابتة له. المخ هو ما يكون داخل العظام، ليس الدماغ، إنما ما يكون داخل العظام. اكتبوا. أي لا بد أن يكون متصفا بها، هذا معنى ثابت له، قائم بذاته. لما نقول الحياة صفة قائمة بذات الله يعني ثابتة له. ما معنى ثابتة له؟ يعني يستحيل عدم اتصافه بها، لا يقبل العقل عدم اتصافه بها، واجبة له، لا بد أن يكون متصفا بها، هذا معناه. وتقتضي صحة اتصافه بالعلم، وتقتضي صحة اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة. يعني صفة الحياة لله تقتضي صحة اتصافه بالقدرة والعلم والإرادة، يعني لا يكون عالما إن لم يكن حيا، ولا يكون قادرا إن لم يكن حيا، ولا يكون مريدا شائيا إن لم يكن حيا. فاتصافه بالعلم والقدرة والإرادة يقتضي أن يكون حيا. اتصاف الله بالعلم والقدرة والإرادة مقتضاه أن يكون حيا. القيوم القائم بنفسه، أي الذي لا يحتاج لغيره. زيد أي الذي لا يحتاج لغيره. اكتب. وبعضهم فسر القيوم بالدائم، وبعضهم يعني بعض العلماء فسر القيوم بالدائم كما في تفسير الطبري عن الضحاك. الطبري محمد بن جرير، كما في تفسير الطبري، يعني محمد بن جرير الطبري له كتاب في التفسير وله كتاب في التاريخ، تاريخ الطبري مشهور. وهذا الطبري بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وله أتباع لمذهبه ثم انقرض مذهبه. آخر من كان على مذهب الطبري أو آخر من حمل مذهب الطبري المعافى بن زكريا الجريري، هذا آخر من كان يحمل مذهب الطبري. المعافى. هو كان محدثا مين؟ الطبري المجدد المجتهد لابد أن يكون محدثا. المجتهد لابد أن يكون محدثا لأنه في أحاديث كثير هو عنه رواه الطبري. الطبراني ذاك الطبراني الطبراني غير الطبري. فالمعافى بن زكريا الجريري آخر من حمل مذهب ابن جرير الطبري، ثم انقرض هذا المذهب. بقي مسائل متفرقة في بطون الكتب من اجتهاداته. مين بيعرفنا شيء مسألة هيك عند محمد بن جرير؟ عند محمد بن حسن تحكي انت. مسح كل القدمين في الوضوء، مسح كل القدمين في الوضوء يعني من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. مسح لأنه فسر الآية، قرأ الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فاعتبر الواو هذه واو عطف، الأرجل معطوفة على الرؤوس، فبما أن الرؤوس تمسح فالرجل أيضا تمسح، لكن كل القدم ليس جزءا منها كما في المسح على الخوف. هذا عند مين؟ عند الطبري. والضحاك مفسر مشهور، كما في تفسير الطبري عن الضحاك في تفسير قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إله ألف لام هاء، وبعد اللام ضع ألفا خنجرية صغيرة. ما بدها هم. جيد. إله. ألف همزة من تحت. إيه. إيه ما بدك تلفظها. هذه اسمها همزة قطع. قال القيوم الدائم، يعني الضحاك المفسر ينقل عنه الطبري أنه فسر القيوم بالدائم، قال القيوم الدائم انتهى كلامه. وقال البيهقي في الاعتقاد، وقال البيهقي في الاعتقاد، الاعتقاد كتاب للبيهقي اسمه كتاب الاعتقاد، القيوم هو القائم الدائم، القائم يعني القائم بنفسه المستغني عن غيره، هو القائم الدائم. لأن من صفات الله القيام بالنفس يعني الاستغناء عن غيره، هو القائم الدائم بلا زوال، فيرجع معناه إلى صفة البقاء. أحيانا أكثر من اسم لله تعالى يكون لها هذه الأسماء نفس المعنى، مثل العظيم والكبير، لم نفس المعنى، العظيم والكبير معناهما واحد، وكذلك النور والهادي معناهما واحد، فالقيوم معناه الدائم الباقي. إذا اعترض شخص على تفسير النور بالهادي بقوله الهادي ورد في أسماء الله والنور ورد في أسماء الله، لما تفسرون النور بالهادي؟ نقول له الكبير ورد في أسماء الله والعظيم ورد في أسماء الله، وكلاهما معناهما واحد. وكذلك القيوم بمعنى الدائم، معناه الدائم. الدائم الذي لا يلحقه ولا خلصت كتبته فيرجع معناه إلى صفة البقاء آخر شيء. الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء. أنا بالدرس حبيبي. 12:30. الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء لأن الفناء يستحيل عليه عقلا، ما بتلحق. فلا دائم بهذا المعنى إلا الله تعالى. اكتبوا. لأنه لو كان يجوز عليه الفناء لكان حادثا. عادة بالدليل العقلي نستعمل هذه الطريقة. يعني مثلا من صفات الله إيش؟ الوجود. شو الدليل على وجود الله؟ أنه لو لم يكن موجودا لكان معدوما، ويستحيل وجود العالم بدون خالق، لأن الفعل يدل على فاعل اللي حكينا فيه في درس سابق. شو الدليل على صفة البقاء لله تعالى؟ أنه لو لم يكن أبديا باقيا لكان يجوز عليه الفناء، وما جاز عليه الفناء يحتاج إلى من خصصه بالفناء، ومن احتاج إلى غيره لا يكون إلها. القدم الأزلية، شو الدليل على أن الله موصوف بالأزلية؟ أنه لو لم يكن أزليا لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى من أحدثه، والاحتياج دليل العجز، وهكذا الأدلة. شو الدليل على أن الله موصوف بالقدرة؟ أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا. شو الدليل على اتصاف الله تعالى بالعلم؟ أنه لو لم يكن عالما لكان جاهلا، والجهل صفة نقص. هيك تفهمون الأدلة. لأنه لو كان يجوز عليه الفناء لكان حادثا، لأن ما جاز عليه الفناء تارة يعني مرة، والوجود تارة، يكون جائزا عقليا. لأن الموجود إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون ممكن الوجود. واجب الوجود يعني الذي لا يتصور في العقل عدم وجوده، لا بد أن يكون أزليا. أما ممكن الوجود فهو الذي تساوى وجوده وعدمه، فاحتاج إلى مخصص يخصصه بالوجود بدل العدم أو بالعدم بدل الوجود. العالم وما فيه، وبعبارة أخرى كل ما سوى الله، كل ما دخل في الوجود، كل ما سبق وجوده عدم فهو ممكن الوجود. لأنه كما سبق العدم وجوده يجوز أن يلحقه العدم بعد الوجود. يعني بس واجب الوجود هو الله. الوجود. الوجود. واجب الوجود هو الله وصفاته. هو الله وصفاته. لأنه لا يتصور في العقل وجود إله غير متصف بالحياة. لا يتصور في العقل وجود إله غير متصف بالعلم والقدرة والإرادة. هذه الصفات 13. ليش؟ للدليل، لأنه لو لم يكن قادرا لكان جاهلا، لو لم يكن عالما، لو لم يكن عالما لكان جاهلا، لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، وهكذا. فهذه الصفات لذلك نقول واجب له، يعني لا يتصور عدم اتصافه بها، هذا معنى واجب له، يستحيل عدم اتصافه بها. شو يا عصام؟ يكون جائزا عقليا بعد أن شو تفعل؟ لأنه لو كان يجوز عليه الفناء لكان حادثا، لأن ما جاز عليه الفناء تارة والوجود تارة يكون جائزا عقليا يتصور وجوده تارة، يتصور وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. أنت وجدت بعد عدم، هل يستحيل عليك الفناء؟ لا. ليش لا يستحيل عليك الفناء؟ لأن عدمك جائز، أليس كنت معدوما؟ بلى. الآن أنت موجود، نعم، لكن هل يجوز أن تعدم؟ بلى يجوز. هل يجوز أن تفنى؟ نعم يجوز. فكما أن وجودك جائز عقلا، عدمك أيضا جائز عقلا، واحتمال وجودك يساوي احتمال عدم وجودك، إلا بمخصص، إلا بمرجح، يرجح وجودك على عدمك أو عدمك على وجودك، وهذا المرجح هو الله. كل المخلوقات يشمل كل ما سوى الله. كل ما سوى الله، كل العالم يشمل كل العالم. فإذا اختص بالوجود، فإذا اختص بالوجود فهو بحاجة لمن خصصه بذلك. لذلك يقولون ما جاز عليه العدم، ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم. يعني اللي بيجوز عقلا انه يفنى يستحيل عقلا ان يكون ازليا، لأن الأزلية لا بداية لوجوده، فالذي لا بداية لوجوده حكما لا نهاية لوجوده. ليش؟ لأن وجوده لا يجري عليه زمان، لأن قدمه ليس كقدم غيره من المخلوقات، قدم غيره أحقاب بعدها أحقاب حتى ينتهي، إن كان ممن شاء الله لهم الفناء، أزمان تجري عليه. أما الله تعالى لا يجري عليه زمان. معناه ما جاز عليه العدم بدل الوجود، معناه ما جاز عليه العدم بدل الوجود لا بد من مخصص، لا بد من مخصص خصصه بالوجود بدل العدم، أو بالعدم بدل الوجود. الخالق الذي أبرز وكون جميع الكائنات من العدم إلى الوجود. الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الرزق هو ما يصل إلى العباد، هو العطية من الله تعالى، هذا الرزق بكسر الراء. أما الرزق بفتح الراء المشددة فهو الإعطاء، فالله يرزق رزقا، الإعطاء الله يرزق رزقا يعني يفعل هذا الفعل الذي هو رزق العباد بفتح الراء، رزق العباد، فيصلهم الرزق بكسر الراء. فعل بالفتح والاسم بالكسر؟ نعم. لا، الرزق اسم والرزق اسم. الرزق اسم. الرزق ليس يأخذ إلا التعريف. عندك محل بالصف بعد في تلميذ. طيب. والرزق اكتبوا، والرزق بكسر الراء يعني هو كل ما ينفع حسا، هو كل ما ينفع حسا، إن أكلت فهذا رزق، إن شريت ثوبا فهذا رزق، كل ما تنتفع به حسا يسمى رزقا. والرزق هو كل ما ينفع حسا، حلالا كان أو حراما، يعني حصلته عن طريق الحلال أو عن طريق الحرام يسمى رزقا. لأن تعريف الرزق هو ما ينتفع به. قال في مختار الصحاح، قال في مختار الصحاح، الصحاح للجوهري معجم، مختار الصحاح يعني تقريبا مختصر للصحاح، مختارات من الصحاح، قال في مختار الصحاح: الرزق ما ينتفع به، يعني ما ينتفع به حسا، ليش عم نقول حسا؟ ممكن يكون حرام، لا، لأنه ممكن يكون هذا الرزق حصله من طريق الحرام، فكيف ينتفع بالحرام معنا؟ في المعنى يعني إذا شخص شرب الخمر، الخمر فيه ضرر لكن فيه منافع أيضا كما في نص القرآن، وفيه منافع للناس وضرره أكبر من نفعه، لكن فيه نفع حسي، لكن معنويا هو ضار، من حيث الضرر من حيث المعنى هو ضار. يعني هكذا ينتفع به الجسم. إذا شخص مثلا عطش فشرب الخمر، شرب نوعا من الخمر يسكت العطش، لأنه مش كل أنواع الخمر تقطع العطش. ماء الشعير هذا اللي فيه الكحول البيرة يقطع العطش، والماء موجود، لكن أليس انتفع بشرب هذا المسكر بانقطاع العطش؟ انتفع حسا، لكن معنى هل انتفع؟ عليه ذنب لأن الماء موجود. يعني الماء موجود، ثم في هذه الحالة هو لا يكاد يعني من يهلك من العطش، ما وصل إلى مرتبة الهلاك إن لم يشرب. العلم مثلا، تحصيل العلم، رزق معنوي، هذا رزق معنوي. نعم. لكن لا، ليش قلنا كل ما ينفع حسا؟ لأنه يطلق على الحلال وعلى ما ينفع حسا، حلالا كان أو حراما. صاحب الزبد قال يرزق من يشاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما. طيب، قال البيهقي في الاعتقاد، قال البيهقي في الاعتقاد، شو الاعتقاد؟ كتاب للبيهقي. نعم. وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح، وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح رزق لها. مكنها يعني مكن الأنفس. لأنه في كلام سابق، يعني من هذا مقتطع من كلام سابق، انتهى كلام البيهقي. للكتاب نعود. العالم المتصف بصفة العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. لا يزيد، لأنه لو كان يزيد لكان معنى ذلك أن الله كان جاهلا بأشياء ثم علمها، ولو كان ينقص لكان الله جاهل بعض ما كان علم، وكلا الأمرين مستحيل. ولا يتجدد، لأن الله لا ينسى، فهو تعالى عالم لا كالعلماء، لأن علمه قديم يعني أزلي، وعلم غيره حادث، أي ولأن علم غيره حادث. القدير المتصف بالقدرة التامة. اكتبوا هذا هو الفرق، هذا هو الفرق فاصلة. من حيث التعبير إذا قلت القادر يعني المتصف بالقدرة. إذا قلنا الله القادر يعني الله المتصف بالقدرة. وإذا قلت القدير أي المتصف بالقدرة التامة. يعني زيادة في التأكيد. من حيث اللغة القدير أبلغ من القادر، فاصلة. وقال الرازي: وهذا اللفظ، يعني القدير، وهذا اللفظ يفيد المبالغة في وصفه، في وصفه بكونه قادرا، كما لو قلت الله عالم وعليم. وين الزيادة؟ لا لا، هذه الصيغة عليم، قدير، سميع، بصير، هذه للمبالغة، ما لا علاقة زيادة الحرف هنا، لأنه نفس العدد، عالم أربع أحرف وعليم أربع أحرف. مبالغة في المعنى يعني. نعم. يعني تحمل معنى أكبر. زيادة في التأكيد. وقال البيهقي في الأسماء والصفات، كمان هذا كتاب البيهقي الأسماء والصفات. وقال البيهقي في الأسماء والصفات: قال الحليمي، الحليمي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، يعني مجتهد ضمن المذهب كالمتولي وإمام الحرمين عبد الملك الجويني. قال الحليمي: والقدير التام القدرة، والقدير التام القدرة لا يلابس قدرته عجز بوجه، لا يلابس يعني لا يعتري، لا يطرأ على قدرته، لا يلابس قدرته عجز بوجه، لا يلابس قدرته عجز بوجه، يعني بأي وجه من الوجوه. انتهى. وقدرة الله صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، فبها يوجد ويعدم. قدرة الله تعلقها بالجائز العقلي، لا تعلق لها بالواجب الوجود، ولا تعلق لها بالمستحيل الوجود. لا ليش؟ لأن شو وظيفة القدرة؟ الإيجاد والإعدام. وظيفة القدرة بها يوجد وبها يعدم الممكنات. الله أوجدنا بقدرته ويعدمنا بقدرته، فوظيفة القدرة إيجاد الممكن وإعدامه على حسب مشيئة الله تعالى وعلمه. فلا تعلق لها بالواجب الوجود وهو الله، لأنه لا يتصور في العقل عدمه، ولا علاقة لها بالمستحيل الوجود كاستحالة وجود الشريك لله، لأنه لا يتصور في العقل وجوده، فلا يقال هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ لأن الشريك لله يستحيل وجوده. من قال هل يقدر الله أن يخلق مثله يقال له الله أزلي لا ابتداء لوجوده، لو كان له مثل لابد أن يكون أزليا، والأزلي لا يخلق، وأنت تقول هل يقدر أن يخلق مثله، فكيف أزلي وكيف يخلق؟ لو صح وجود إله، لو كان لهذا العالم مدبران، نرجع لدلالة التمانع المذكورة في القرآن، نحكي عنها فيما بعد إن شاء الله. يعني في قدرة الله تتعلق بالجهد العقلي. أي، وليس ذلك لعجز في القدرة، قدرة الله تعلقها بالممكن العقلي لا لعجز في القدرة، بل لأن الواجب الوجود يستحيل عدمه، ولأن المستحيل الوجود يستحيل وجوده، لا يقبل الوجود، لو كان يقبل الوجود ما كان مستحيلا. الآن يمكن لو مسحتم الأرض لا تجدون بحرا من الزئبق، لكن وجود بحر من الزئبق جائز عقلا أم مستحيل عقلا؟ جائز عقلا. إذن قدرة الله لا تعلق به، وإن كان عادة مستحيل، يعني عادة لا يحصل وجود بحر من الزئبق، يسمى مستحيلا عاديا. المستحيل العادي هو جائز عقلا. نعم، يلي عادة لا يحصل، الذي عادة لا يحصل يسمى مستحيلا عاديا. الخبر المتواتر شو هو؟ الخبر المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل عادة في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، لكن من حيث الحكم العقلي الله قادر على أن يجعلهم جميعا يتواطؤون على الكذب، لكن عادة مستحيل. يعني استخدام عبارة مستحيل بالكلام، في مستحيل عقلي وفي مستحيل عادي وفي مستحيل شرعي. المستحيل العقلي كاستحالة وجود الشريك لله، المستحيل العادي كوجود بحر من الزئبق، وهذا جائز عقلا. المستحيل الشرعي كتعذيب الطائع، لأن الله أخبر أن الطائع لا يعذب، كإدخال الأنبياء النار، مستحيل شرعي. هو جائز عقلا لكن شرعا ليس جائزا، لأن الله أخبر أن الأولياء أن الأنبياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثل فناء النار وفناء الجنة، عقلا جائز لكن شرعا مستحيل، لأن الله أخبر أنهما باقيتان، لو فنيتا لكان الله كاذبا والعياذ بالله، فمستحيل عقلا أن يكون الله كاذبا، إذن مستحيل شرعا فناء الجنة والنار. مركزين بالكلام؟ في شيء هيك يعني عم يفلت منكم؟ يعني جائز ولكن مستحيل. في واحد مستحيل. إذا كان يحسن استعمالها، إن كان بيعرف أساليب اللغة كيف يستعملها، فيه يستعملها. نعم. الخبر المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني يتفقوا على الكذب. هو جائز ولكن يعني وجود مثلا نيل أرمسترونغ أو ستالين أو لينين أو عمر بن عبد العزيز أو عمر بن الخطاب، مين بيشكك بوجود هؤلاء؟ ولا واحد منا بيشكك بوجودهم. طيب نحن ولا واحد منا رآهم، كيف بلغنا أنهم كانوا موجودين؟ عن طريق الخبر المتواتر. لو طلع واحد الآن يقول أنا لا، ما كان في شخص اسمه عمر بن الخطاب أو شخص اسمه ستالين، الناس بيقولوا عنه مجنون، الناس بيقولوا عنه مجنون، وكل الناس بيعتقدوا بوجودهم هول كانوا موجودين، كل هول كذابين، ومع أنه ما التقوا ببعض، يعني مش أنه كل هالبشر هول اتفقوا يكذبوا. فمستحيل عادة أن يجتمع كل هؤلاء البشر ليكذبوا في قضية وجود فلان أو فلان. أما مثل صعود الأمريكان إلى القمر، هذا منه خبر متواتر؟ هذا ليس خبرا متواترا، هذا مصدر شخص واحد، مصدر واحد يعني، لا وثبت يعني بأشياء كثيرة أخبروا بها ثبت كذبه. بعد كل هذه السنوات بنيوزيلندا مدري بأي بلد عاطينهم حجرة ومبسوطين فيها ومخبيين أنه هيدي من القمر، طلعت من مدري من أي هول الصحراء نيفادا، جايبينها من نيفادا صخرة حجرة، وهني قال الأمريكان أهدوهن إياها ومبسوطين أنه هيدي من القمر جاي. من سنة ونص أو سنتين اكتشفوا أنه لا، هيدي من صحراء نيفادا جاي. فهوليك ضعاف العقول اللي ما بيعرفوا يميزوا شو هو الخبر المتواتر من غيره، من خبر الآحاد، مصدقين كلها سنين أنه هيدي حجرة من القمر. نحن ما بنقول ما وصلوا على القمر، لكن لا نجزم أيضا أنهم وصلوا، نقول هذا أمر جائز عقلا ليس مستحيلا. هل ذكر عنه شيء بالقرآن وصول القمر؟ لا، ولكن ورد عن علماء أنه في ناس وصلوا إلى القمر. نعم، أحد الأولياء صلى مرتين على سطح القمر، من تركيا، هو من ماردين بتركيا، لا طلع بمركبة فضائية ولا ركب طيارة ولا بساط الريح، الله رفعه مرتين. شيخنا لما قابل ولده، ولد هذا الولي، الولد كان عمره 90 سنة، الشيخ لما اجتمع به، وقصته مشهورة في تلك الناحية. الآن أنا لا أذكر اسمه، الشيخ ذكر اسمه بس أنا ناسي اسمه الآن. مرتين طلع صلى على سطح القمر، فسئل الشيخ انه كيف اتجه للقبلة، فاجتهد نظر الى الارض كيف بدنا نطلع على القمر، وطلع على الارض وعين وين جهة الكعبة، واتجه الى ما يسامت الكعبة من جهة فوق، مثل ما نحن هون نجتهد لنعرف القبلة. وقدرة الله صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، فبها يوجد ويعدم. والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، أي أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد كل ما أراد في الأزل وجوده، فالله تعالى لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة ولا يمانعه أحد. يفعل ما يشاء بلا مشقة لأنه لا يمس ولا يمس، أما جيب أمهر صانع الآن إذا بدي يشتغل بإيده يمس العمل الذي يعمله الصناعة لابد أن يتعب بعد ذلك. الله تعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بمجرد تعلق الإرادة بهذا الشيء يوجد هذا الشيء يحصل. بكتاب العمدة مكتوب بدا القادر على تكوين ما سبقت به إرادته، العبارة المذكورة هنا مكتوب يكون ما سبقت به إرادته، وكلاهما عبارة صحيحة لأنه ليس كل اختلاف تعارضا. يعني إذا قرأتم في العمدة العبارة الثانية فتعطي نفس معنى العبارة الأولى، ما كل اختلاف يكون تعارضا. قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، بالعمدة مكتوب يكون ما سبقت به إرادته، المعنى واحد من غير كلمة قادر يعني. نعم، يعني يكون بقدرته. نعم، هذا معناه. ما شاء الله في الأزل وجوده كان، أي حصل ووجد. وما لم يشأ الله في الأزل وجوده، كلمة في الأزل راجع إلى مشيئة الله مش راجع إلى ما يوجده الله. ما شاء الله يعني في ما شاء في الأزل الله أن يوجده بعد عدم أوجده، وما شاء في الأزل الله ألا يوجده لا يوجد. فهنا في الأزل مش راجع للموجود بعد عدم، راجع إلى مشيئة الله لأن مشيئة الله أزلية. وما لم يشأ الله في الأزل وجوده لم يكن، أي لم يوجد. ومشيئة الله لا تتغير لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. البداء لا يجوز على الله، البداء مستحيل على الله، البداء، البداء مستحيل على الله، البداء مستحيل على الله. مستحيل أن يكون الله شاء وجود شيء ثم بدا له عكسه. هذا هو البداء، ثم بدا له عكسه. مثل ما بيقولوا بعض الجهال بيقولوا عن الولد، بعض الأولاد كان الله بده يخلقه أنثى فخلقه ذكرا. البداء مستحيل على الله، البداء صفة المخلوق. مثلا أقول أردت الذهاب إلى المكان الفلاني من هذا الطريق ثم بدا لي أن أخذ طريقا آخر، غيرت، هذا مستحيل في حق الله. اكتبوا. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وضح معنى البداء حجة. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، كتاب صغير للإمام أبي حنيفة، وصفاته في الأزل، يعني وصفاته وصفات الله في الأزل أي فيما لا بداية له، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. كيف تكون محدثة ومخلوقة عم بيقول في الأزل؟ فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة، يعني من صرح قال صفات الله محدثة أو مخلوقة ولو عن صفة واحدة من صفات الذات، فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو وقف، يعني توقف، يعني توقف، يعني قال أنا لا أقول إنها مخلوقة ولا أقول إنها غير مخلوقة، لا أقول إنها محدثة ولا أقول إنها غير محدثة، أو وقف أو شك فيها، شك فيها يعني قال ممكن أن تكون مخلوقة وممكن أن لا تكون مخلوقة، أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى، فهو كافر بالله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلنا عند الحوقلة الذي لا حول ولا قوة إلا به. يا حاج بتذكر ما حكيت عن مسألة موضوع الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في موضوع صفات الله، فيك توضحها بس عشان ما تكلمنا حنجي يعني يا درس الجاي، لأنه مسبقينكم أخذوها مبارح. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. بدي أعطيكم فائدة، اللي بحب يكتبها يكتبها. خبيثة مثل السرطان والأمور هذه، إذا بتحبوا تكتبوها. فائدة هذه بعطيتها بالدرسين للأربعة ولا الثلاثة تابع الموضوع؟ لا لا لا، ما لها علاقة. فائدة لتفريج الكرب. علمها سيدنا عزرائيل عليه السلام فائدة لتفريج الكرب، علمها سيدنا عزرائيل عليه السلام لسيدنا يعقوب عليه السلام. اكتب. ها؟ ما بذكر أعطيتها. يروى أن عزرائيل عليه السلام، ما ظن أعطيتها رامي، أعطيت غيرها بتفريج الكرب أكثر من واحدة بس هذه لا. عم جمال يقول للدكتور أنا. يروى أن عزرائيل عليه السلام جاء إلى نبي الله، جاء إلى نبي الله يعقوب عليه السلام عندما كان قد فقد بصره حزنا على يوسف، وكان يوسف عليه السلام بعيدا عنه، وكان يوسف عليه السلام بعيدا عنه. وكان في غم كبير. الغم أكبر من الهم، يعني عادة الواحد يصيبه الهم إذا كان يتوقع مصيبة، فإذا وقعت أصابه الغم. فقال له يعقوب، يعني لسيدنا عزرائيل عليه السلام، فقال له يعقوب: أسألك بالذي خلقك، أسألك بالذي خلقك أقبضت روح ولدي يوسف، أقبضت روح ولدي يوسف في من قبضت من الناس، في من كلمة واحدة، في من قبضت من الناس قال: أسألك بالذي خلقك أقبضت روح ولدي يوسف في من قبضت من الناس؟ قال: لا، إلا أنني أعلمك هذه الكلمات، ما قلتهن، ما قلتهن إلا فرج الله عنك، ما قلتهن إلا فرج الله عنك وقضى لك ما تريد. ما هي هذه الكلمات؟ يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، ولا يحصيه غيرك، فرج عني ما أهمني، فرج عني ما أهمني. سبحان الله. فقالهن يعقوب: فاصلة. وعند الفجر، وعند الفجر كانت وصلت القافلة، كانت وصلت القافلة التي تحمل البشرى، كانت وصلت القافلة التي تحمل البشرى وتحمل قميص يوسف عليه السلام، وتحمل قميص يوسف عليه السلام. ألو، أوكي. فلما ألقي على وجهه، يعني فلما ألقي قميص يوسف على وجه يعقوب، فلما ألقي على وجهه ارتد بصيرا، وجمعه الله بعد ذلك، وجمعه الله بعد ذلك بيوسف عليه السلام. جملة يعني: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عني ما أهمني. في مصر ما هو كل هذه السنين ويعقوب مغتم حتى من شدة البكاء فقد بصره حزنا على يوسف، يعني قديش الكرب كان شديد عليه. طيب انتهى المايك. مايك حنان، حنان ما بدك المايك؟ شو هي اللي بدي أقولها يا شافعية؟ مرة تاني قلتها: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. هذا هو. بارك الله فيكم، السلام عليكم. المايك يا حاج. بسم الله. في صوت؟ هلأ في صوت. طيب أنا كذا سؤال، لأنه ما شاء الله عندي مجموعة هون. وعليكم السلام. وعندي سؤال حاج، نوصل الصوت هونيك لأنه عم يطلع هون عم يردي. أوكي. حنان المجموعة اللي عندك خلوا أسئلتها بتحكوني على التليفون، لأنه ما بدي نطر الناس كمان هون. حكوني على التليفون. بارك الله فيكم، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك.